خير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل محض فضل يبلغنا قاصي الأمنية عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا